الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، يعني رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين. ثم إن كل الأعمال لا تقبل إلا أن توافق الشرع، وموافقة الشرع وعدم موافقة الشرع لا يعرف إلا بالعلم. فلأجل هذا ينبغي صرف أكثر الأوقات في العلم، فالعلم هو الذي يعرف به ما هو الأفضل ثم الأفضل من الأعمال.